بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن أشرف العلوم وأفضلها وأجلها وأرفعها شأنا العلم بالله عز وجل، الرب العظيم والخالق الجليل، معرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعوته الجليلة وأفعاله الكاملة. إذ إن لهذه المعرفة آثارها المباركة على العبد صلاحا واستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، وتعظيما لدينه، ومجانبة لما نهى عنه تبارك وتعالى. والعبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ولهذا فإن العبد بحاجة إلى المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وعظمته وأفعاله، فإن من عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. وكلما عظمت محبة الله سبحانه وتعالى في القلب عظم إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى خضوعا وتذللا وانقيادا وانكسارا. وإن الآفة الكبرى في الناس ضعفا في الدين ورقة في الإيمان وانهماكا في المعاصي والملذات، من أعظم أسبابه نقص المعرفة بالله وبجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: المعرفة بالله على نوعين، معرفة إقرار ومعرفة رسوخ إيمان في القلب بالله عز وجل، ناشئ عن حسن المعرفة بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وعليه فإن حاجة العبد إلى هذه المعرفة أشد الحاجات، وضرورة قلبه إليها أشد الضرورات، بل إن هذه المعرفة من مقاصد الخلق، خلق الناس وإيجادهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأهل العلم رحمهم الله تعالى وجزاهم خيرا وتقبل منهم، كتبوا في هذا الباب كتابات كثيرة، وألفوا فيه مؤلفات نافعة معاونة للناس لتحقيق هذا المطلب الجليل والمقصد النبيل، أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يعرفوا ربهم معرفة تعمر بها قلوبهم ويصح بها إيمانهم ويستقيم بها دينهم ويعظم بها إقبالهم على ربهم جل في علاه. فكتبوا في ذلك كتابات نافعة ومفيدة. ومن هذه الكتابات النافعة في هذا الباب ما أودعه الإمام الجليل النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى، حيث خص واحدا من كتب هذا الكتاب في هذه المعرفة، سماه رحمه الله تعالى النعوت، أي النعوت الإلهية. والنعوت هي الصفات، نعوت الله صفاته سبحانه وتعالى. فأفرد هذا الكتاب في هذا الباب الشريف العظيم الذي هو من أشرف العلوم وأجلها، بل أضيف إلى ما سبق أن هذا العلم هو أحد محاور ثلاثة ترتكز عليها دعوات النبيين كلهم عليهم صلوات الله وسلامه. فإن دعوات الأنبياء ترتكز على ثلاثة محاور: الأول التعريف بالرب المعبود المقصود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله. والمحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى الله، وهو دينه جل في علاه بطاعته وعبادته وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم. والمحور الثالث بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمن لزم هذا الطريق من ثواب عظيم ولمن خالفه من عقوبة. فعلى هذه المحاور الثلاثة ترتكز دعوات النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الكتاب المبارك كتاب النعوت، وهو بين أيديكم، قد طبع مفردا مستلا من كتابه السنن تسهيلا لتداوله وتناوله وقراءته ومدارسته، وهو كتاب مبارك في بابه نافع غاية النفع. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بهذه المجالس المعقودة لمدارسة هذا الكتاب، كتاب النعوت من كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكما نبهت مسبقا يكون درسنا هذا له مجالان: الأول قراءة مع الشرح لهذا الكتاب، كتاب النعوت للنسائي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة أخرى في كتاب آخر وهو كتاب فقه الأسماء الحسنى، فتكون القراءة يوميا في الكتابين، تكون القراءة يوميا في الكتابين. أما كتاب فقه الأسماء الحسنى فسيغلب على المجلس القراءة مع تعليقات يسيرة وقليلة جدا. ونسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق والهداية والتسديد، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا وأوقاتنا كلها، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب النعوت، قول الله جل ثناؤه: ولله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: كتاب النعوت. النعوت جمع نعت، والنعت هو الصفة، فنعوت الله تبارك وتعالى صفاته جل في علاه، فهو كتاب معقود في بيان هذا الأمر، النعوت الإلهية. وأورد فيه رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله الحسنى، والقاعدة معروفة في هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله جل في علاه دال على صفة، فليس في أسماء الله اسما لا يدل على صفة، بل أسماؤه كلها نعوت وصفات، كلها نعوت وصفات لله تبارك وتعالى. وعقد هذا الكتاب للتعريف بالله، بالله عز وجل تعريفا بنعوته وأسمائه وصفاته. وطريقته في هذا الكتاب أن يجعل الترجمة في اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ثم يسوق ما تيسر من الأحاديث بأسانيده رحمه الله تعالى في الاسم الذي عقد الترجمة لأجله. ومما أنبه عليه أن جميع الأحاديث التي في هذا الكتاب، كتاب النعوت، جميعها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها حديث واحد ضعيف. قال: قول الله عز وجل، قول الله جل ثناؤه: ولله الأسماء الحسنى، تتمتها: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدر رحمه الله تعالى الكتاب كله بهذه الآية تنبيها على الاختصاص، اختصاص الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل لا ند له ولا مثيل ولا كفؤ ولا نظير، وأسماؤه وصفاته له مختصة به جل وعلا، كما يفيد هذا الاختصاص قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أي خاصة بالله، وفي الوقت نفسه دالة على عظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة بتمامها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، اشتملت على بيان أمور ثلاثة تتعلق بأسماء الله عز وجل. الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها اسم ليس كذلك. وحسنى جمع الأحسن لا الحسن، الأحسن هو أفعل تفضيل دخل عليه أل التعريف الأحسن. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، والحسنى جمع الأحسن، أي لا أحسن منها، بالغة في الحسن كماله وتمامه ومنتهاه، ووصف لأسمائه جل وعلا كلها. فأسماؤه تبارك وتعالى كلها كذلك حسنى، بالغة في الحسن كماله، وهي إنما كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، دالة على صفات. الأسماء التي لا تدل على صفات ليست حسنى، وكذلك الأسماء التي لا تدل على صفات كمال ليست حسنى. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء حسنى، لأنها دالة على صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة لله عز وجل. والأمر الثاني أمر الله عز وجل بدعائه بها، فادعوه بها، نظير قوله في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأمر جل وعلا عباده بدعائه بأسمائه، وهذا الثاني فرع عن الأول. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه الحسنى الدالة على عظمة الله وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى وتفرده بالجلال والكمال، لا يكون التجاؤه إلا إليه، ولا يكون توجهه إلا إليه، فيدعو الله بأسمائه ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه متوسلا إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: يراعى عند دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه ما يتناسب من أسماء الله مع مطلوب العبد. فإذا كان المطلوب مغفرة تقول: يا غفور اغفر لي، وإذا كان رحمة: يا رحمن ارحمني، وإذا كان رزقا: يا رزاق ارزقني، وإذا كان توبة: يا تواب تب علي، وهكذا. فيراعي الداعي بأسماء الله الحسنى ما يناسب مطلوبه، ما يناسب مطلوبه. وهذا من تمام دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه. ودعاء الله بأسمائه هو أحسن الوسائل إليه التي يتوسل بها الداعون إلى الله. ولهذا دعوات الأنبياء قائمة على ذلك، قائمة على ذلك، على التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة جل في علاه. والأمر الثالث في هذه الآية الكريمة التحذير من الإلحاد في أسمائه. والمراد بالإلحاد بأسمائه أي العدول بها عن الحق الثابت لها، لأن الإلحاد من اللحد وهو الميل والعدول. يقال: ألحد السهم عن الرمية أي مال، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه يميل، يمال به إلى جهة القبلة، يمال بالحفر عن استقامة إلى جهة القبلة. الإلحاد بأسماء الله الميل بها عن الحق الثابت لها، وهو أنواع ليس نوعا واحدا. فمن سمى غير الله بأسمائه تبارك وتعالى المختصة به جل في علاه، مثل ما حصل من عباد الأوثان، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا من الإلحاد. ولهذا عده السلف رحمهم الله تعالى في المعاني التي أوردوها في هذه الآية. وكذلك من الإلحاد فيها تعطيل معانيها وجحد حقائقها وجعلها أسماء مجردة لا تدل على معاني. وكذلك من الإلحاد فيها تحريف ألفاظها ومعانيها ومدلولاتها. ومن الإلحاد فيها تشبيه غير الله بالله في أسمائه أو صفاته، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا. فالتشبيه إلحاد والتعطيل إلحاد، وكل عدول بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن الحق الثابت لها إلحاد. والله عز وجل حذر من سبيل الملحدين في أسمائه في هذا السياق المبارك بنوعين من التحذير. الأول في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي جانب طريقتهم، فإن من أشنع الطرائق وأفسدها وأضلها وأبعدها عن سواء السبيل، فجانبوها، ابتعدوا عنها واحذروها غاية الحذر. والثاني في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيعاقبهم الله العقاب الشديد والنكال الأليم والعقوبة العظيمة على هذا الإلحاد الذي كان منهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهذه الآية آية عظيمة جدا في هذا الباب، باب أسماء الله الحسنى ومعرفتها ومعرفة عظمتها وقدرها وكمالها، وأيضا التعبد لله عز وجل بها دعاء وتوسلا، وأيضا الحذر من الغلط والانحراف بها عن الحق الثابت لها. ولهذا العلماء قالوا الغلط في أسماء الله ليس كالغلط في أي اسم، الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى ليس كالغلط في أي اسم من الأسماء. أسماء الله لها شأنها، لها عظمتها، لها مكانتها، أسماء كلها حسنى بالغة في الحسن تماما وكمالا. فالآية فيها تعريب بعظمة أسماء الله تبارك وتعالى والدعوة إلى التوسل ودعاء الله بها، وفيها التحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى والتحذير من سبيل الملحدين وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من العقوبة الشديدة. نعم. هل يمكن يقال أن من حسنها أنها كلها مشتقة وليست فيها جامد؟ نعم، هذا المعنى أشير إليه، هذا المعنى أشير إليه فيما تقدم، وهي أن هذه الأسماء إنما كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، وأن لو كانت ليست دالة على صفة أو دالة على صفة والصفة ليست صفة كمال لم تكن حسنى، فهي حسنى لكونها دالة على صفات ليست أعلاما جامدة أو أسماء جامدة لا تدل على صفات. ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله عز وجل، كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله عز وجل. وفيما سيأتي من أبواب ساقها رحمه الله تعالى في ذكر أسماء الله تبارك وتعالى ما يتضح به ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر أسماء الله تعالى وتبارك. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وذكر آخر قبله عن أبي الزناد قال وأخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. اللفظ لربيع. قال رحمه الله تعالى: ذكر أسماء الله تعالى وتبارك. ذكر أسماء الله تعالى وتبارك، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن الله عز وجل له أسماء كثيرة، والله عز وجل تعبد العباد بالمعرفة بهذه الأسماء والعناية بها والفقه في معانيها ومدلولاتها وتحقيق العبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء، فإنه ما من اسم لله عز وجل إلا وله عبودية هي من مقتضيات الإيمان بهذا الاسم. فعقد هذه الترجمة لبيان ذلك، أن الله عز وجل له أسماء حسنى كثيرة هي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ينبغي على العباد أن يعنوا بمعرفتها والتفقه فيها وإحصائها والعناية بفقهها وفهم معانيها وأيضا تحقيق العبوديات التي لهذه الأسماء. قال: ذكر أسماء الله تبارك وتعالى. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وساقه من طريقين، ونبه أن اللفظ المثبت للشيخ الأول. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا فيه كثرة أسماء الله، فيه كثرة أسماء الله، وأن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة. وخص جل وعلا من أسمائه 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها أن من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث لا يفيد، وهذا باتفاق أهل العلم، حصر أسماء الله في هذا العدد، لا يفيد حصر أسماء الله الحسنى في هذا العدد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الحديث جملة واحدة، لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أي من شأن هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة، لا أنها محصورة في هذا العدد. قال العلماء: مثال ذلك لو قال قائل: عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هذا لا يفيد حصر الدراهم التي عنده في هذا العدد، بل يفيد أن هذا العدد الذي نص عليه قد أعده للصدقة، قد أعده للصدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أي أن هذا العدد من أسماء الله عز وجل خص بأن من أحصاه دخل الجنة، بأن من أحصاه دخل الجنة. ففي هذا دعوة لإحصاء هذا العدد من أسماء الله 99 اسما. ولهذا نلاحظ أهل العلم في قديم الزمان وحديثه اعتنوا بجمع هذا القدر من أسماء الله، أو هذا العدد من أسماء الله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يجمعون الأسماء ويذكرون مع كل اسم دليله من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعاونا في تحقيق هذا المطلب الذي هو الإحصاء، إحصاء 99 اسما. ولم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح ثابت سرد لهذه الأسماء، جاء في بعض طرق هذا الحديث سردها، لكن كل ما جاء في سرد الأسماء لا يصح شيء منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قبيل المدرج في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الجمع هذا اعتنى به العلماء من قديم، اعتنى به العلماء من قديم، حتى قيل إن الأسماء التي أدرجت وظن أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلها أن أحد رواة الحديث أخذ جمعا لبعض شيوخه لأسماء الله سبحانه وتعالى وذكرها عقب الحديث فأدرجت فيه، وظن بعد ذلك أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست من كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث معاشر المؤمنين يفيد فائدة عظيمة في بابنا، ألا وهي أهمية العناية بأسماء الله، أهمية العناية بأسماء الله في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن الإحصاء المطلوب في هذا الحديث ليس مجرد عد ألفاظ هذه الأسماء أو حفظها عن ظهر قلب، ليس هذا هو المراد، هذا جزء من المراد. أما الإحصاء التام الذي يتحقق به هذا الثواب العظيم فإنه مراتب بينها العلماء. الأول عد هذه الأسماء أو استظهارها ومعرفتها، والثاني معرفة معانيها والفقه فيها وفي مدلولاتها، والأمر الثالث التعبد لله بها، تحقيق العبودية أو العبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء. قال: من أحصاها دخل الجنة. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن معرفة أسماء الله والفقه في معانيها والتعبد لله بها من أعظم أبواب وسبل دخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يحب هذا العلم وأن يحب هذه المعرفة وأن يجاهد نفسه على التزود من هذا العلم وأن يعطيه من وقته. اقرأوا في هذا قصة ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يقرأ عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يصلي بهم ويختم في كل ركعة بقل والله أحد، فاستشكل من معه هذا الأمر، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك وأخبروه عن خبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لأي شيء فعل ذلك؟ فسألوه، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. كان يقرأ في كل ركعة قل والله أحد يختم بها، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. أخذ العلماء من هذا فائدة عظيمة، الأهمية العظمى الكبيرة لمحبة أسماء الله وصفاته والفقه فيها والعناية معرفتها ومعرفة معانيها ومدلولاتها، لأن هذه المعرفة هي أصل الإيمان، أصل الدين، لأن أصل الدين المعرفة بالرب المعبود المقصود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى. قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحد. أشرت إلى أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، وهذا باتفاق أهل العلم، ومما استدل به على عدم إفادته الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصرح ما استدل به صلوات الله وسلامه عليه، قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد 99، بل من أسماء الله أسماء استأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء يعلمها الله نبيه يوم القيامة لا يعرفها في الدنيا، مثل ما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره، حديث الشفاعة، قال: فأحمد الله بما حامد يعلمني إياها لا أعلمها الآن. وهذه كما بين أهل العلم ثناء على الله بأسماء حسنى لله سبحانه وتعالى، بل جاء في حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو أحصى أسماء لا أحصى الثناء عليه، لأنه يثنى عليه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ثم ختم هذا الحديث بقوله: إنه وتر يحب الوتر. إنه أي الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، ومن محبته للوتر هذا الحديث 99، من محبة الله للوتر هذا الحديث 99، ما قال 100 اسم ولا قال 90، قال 99، هذا من محبة الله للوتر، خص هذا العدد وهو وتر لأنه وتر سبحانه وتعالى يحب الوتر. والوتر كما يدل هذا الحديث اسم من أسماء الله، قال: إن الله وتر، الوتر اسم من أسماء الله، ومن الأسماء الدالة على التفرد والوحدانية، وأنه سبحانه وتعالى فرد لا ند له ولا مثيل، فهو اسم دال على تفرد الله بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، وأنه لا ند له ولا مثيل، وهو أيضا في الوقت نفسه يدل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: إن الله وتر يحب الوتر. ولهذا تجد في العبادات الدينية والوظائف، في الصلوات وقيام الليل والتسبيح والتهليل وأعمال البر، تجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم راعى في ذلك الوتر الذي هو يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو وتر جل في علاه يحب الوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله وبالله. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أرقيك يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، بسم الله أرقيك. نعم، يؤجل هذا إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.